السائل: إذا طليت خزانات المياه بالطلاء والدهان فإنه تبقى رائحتها في الماء، فما حكم هذا الماء؟ إذا تغير الماء بطاهر بشيء طاهر فطاهر، وإن تغير بنجس فنجس، ولا يتوضأ إلا بالماء الطهور، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلما قال هو الطهور ولم يقل هو الطاهر دل على أنه لا يتوضأ إلا بالماء الباقي على أصل الخلقة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء الذي يتوضأ به أن يكون باقيا على أصل الخلقة. فلو أخذ الماء ووضع فيه ورد أو وضع فيه زعفران فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالورد أو الزعفران أو بأي شيء طاهر، فإنه يقال هذا ماء طاهر، ماء ورد أو ماء زعفران، ولا يقال هذا ماء مطلق، لأنه قد تغير بصفته بذلك الطاهر. وبناء على ذلك فإنه لا يتوضأ الإنسان من هذا المتغير بالورد والزعفران. لكن لو كان قرار الماء قد تغير الماء بقراره كطلاء الخزانات وكالأعشاب التي تكون في المستنقعات والبحيرات والبرك، وهكذا الصناديد تشم فيها رائحة الصدأ أو يرى فيها لون الصدأ، فما الحكم؟ قال العلماء: إذا كان التغير بالقرار وبما بداخله فإنه يعفى عنه، لأنه مما يشق التحرز عنه. وهكذا لو كان على البئر شجرة أو في داخل البئر شجرة ورد مثلا، وتساقط وردها في البئر فتغيرت رائحة البئر إلى الورد، أو تغيرت برائحة تلك الشجرة أو بأصلها أو بجذعها، فإنه مما يشق التحرز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا للناس إن هذا لا يجوز لحصلت لهم مشقة. أما الدليل على جواز توضؤك منه مع وجود الاختلاف، فإن قرب الصحابة والشم كما هو معلوم في القديم يتغير في الحرارة والصيف، ومع ذلك ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم ألا يتوضأ من هذه المزادات والقرب، وبناء عليه فإنه لا يؤثر مثل هذا الطلاء. لكن بعض العلماء يقول إن إدخال المؤثر ليس كوجوده بالأصل، فيقولون القرب موجودة في الأصل والطحال موجود في المستنقع والبركة في الأصل، بخلاف ما إذا طلى البركة أو طلى الخزان فإن هذا من فعل المكلف، كما لو أدخل الشيء في الماء، فيفرقون بين كونه بأصل خلقته وبين كونه ناشئا من فعل المكلف. ولذلك قالوا: لو كان الماء مالحا كماء البئر، كماء بئر مالح أو ماء بحر، قالوا لا حرج أن يتوضأ به لأن الملوحة من أصل خلقته. لكن لو أخذ ملحا ووضعه في الماء فغير طعم الماء قالوا لا يجوز أن يتوضأ به، لأنه في هذه الحالة خرج عن أصل خلقته. وبناء على ذلك فرقوا بين فعل المكلف وبين كونه موجودا بأصل الخلقة. وعلى هذا فإن وجد غير هذا الماء فإن الإنسان يتقيه، وأما إذا لم يجد غيره فإنه يتوضأ به، والله تعالى.